ينبغي على العالم تنبيه المتعلم على أمور هو بحاجتها أكثر من غيرها. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن علم النساء حثهن على الصبر عند فقد أولادهن، لأنهن يكثرن النياحة ويظهرن الجزع أكثر من الرجال. باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم، وإظهار الافتقار إلى الله تعالى، والتحذير من الغفلة عن ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. متفق عليه. وفي رواية قال، لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال، لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. الحجر ديار ثمود فيما بين المدينة والشام، وكان هذا في غزوة تبوك. أن يصيبكم، أي خشية أن يصيبكم. قنع رأسه، أي ألقى عليه القناع. أجاز الوادي، أي قطعه وخلفه وراءه. من فوائد الحديث: البكاء يبعث على التفكر والاعتبار، فكأنه أمرهم بالتفكر في أحوال توجب البكاء من تقدير الله تعالى على أولئك بالكفر، مع تمكينه لهم في الأرض وإمهالهم مدة طويلة، ثم إيقاع نقمته بهم وشدة عذابه. وهو سبحانه مقلب القلوب، فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك. من لا يعتبر بمثل هذا يدل على قساوة قلبه وعدم خشوعه، فلا يأمن أن يجره ذلك إلى العمل بمثل أعمالهم فيصيبه ما أصابهم. الزجر عن السكنى في ديار المعذبين والإسراع عند المرور بها. رياض الصالحين.